بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 24 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولشيخنا، واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وأما المقدمة الثانية فلأن العالم مستلزم للحوادث مقارن لها، بحيث ليس فيه شيء إلا ويقترن بالحوادث مقارنة لا تقدم عليها. وقد دخل في ذلك العقول والنفوس التي يثبتها الفلاسفة إذا قيل بوجودها، فإن العقول وإن لم تقم بها الحوادث عند كثير منهم فإنها مقارنة للحوادث لا تتقدم عليها. وهذه المقدمة مسلمة، والدليل عليها أن كل جزء من العالم إما أن يقترن بالحوادث بحيث يمتنع تقدمه عليها، وإما أن يجوز وجوده قبل وجود شيء من الحوادث. فإن كان الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني لزم أن يكون لجميع الحوادث أول، وهذا مع أنه يبطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموه، فإنه باطل، وذلك أنه يستلزم ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، وحدوث الحوادث بلا سبب. وإذا كان كل جزء من العالم مستلزما لمقارنة الحوادث لا يجوز أن يوجد قبلها، امتنع أن يكون مفعول العلة التامة القديمة، وأن يكون صادرا عن موجب العلة موجب بالذات في الأزل، فإن وجود الملزوم بدون اللازم محال. وما كان مستلزما للحوادث بمعنى أنه لا يوجد إلا مقارنا، بل لا يكون وجوده إلا مقارنا لها، امتنع وجوده دونها، وامتنع أيضا وجود الحوادث المتسلسلة عن علة تامة أزلية وهي الموجب بالذات في الأزل، لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزل. وإن شئت قلت: لأن الموجب بالذات في الأزل يجب وجود موجبه في الأزل، لا يتأخر عنه شيء من معلوله وموجبه. والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء لا تكون جملتها، بل ولا واحد منها بعينه في الأزل، فامتنع صدور الحوادث. وأما ما يستل أو ما نعم أو ما والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء لا تكون جملتها، بل ولا واحد منها بعينه في الأزل، فامتنع صدور الحوادث. أو ما يستلزم الحوادث عن علة تامة أزلية، فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل، فامتنع صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل، فامتنع قدم شيء من العالم وهو المطلوب. هذه النتيجة، الرد على الفلاسفة، وهذا كله داخل فيما ذكرناه في آخر الدرس الماضي، وهو أن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العبارات وفي هذه ينقض مذهب الفلاسفة في قدم العالم أو قدم شيء من العالم، وأشار هنا إلى ما يقوله بعض المتفلسفة من قدم بعض النفوس والأفلاك وأنها أزلية، فهذا كله باطل ليس عليه دليل. وشيخ الإسلام ابن تيمية كما تلاحظون إنما ينقض هذا الأمر، ولهذا تذكرون أنه فيما سبق قال فهذا باطل لوجهين، أحدهما، وبعدين ناقش المسألة ثم تكلم عن العلة إلى آخره. وسبق أن ذكرنا هذا الكلام في الدرس أو آخر الدرس أو آخر الدرس الماضي. وهنا يتكلم عن المقدمة الثانية التي أشاروا إليها، وهو أن العالم مستلزم للحوادث، مقارن لها. وهذه المسألة الكبيرة التي ينبغي أن ندرك الفرق فيها بين ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى السلف وبين المذهب الفلسفي. المذهب الفلسفي يقول بأنه هذا العالم متسلسل لكن ينتهي إلى إيش؟ إلى علة موجبة أزلية. فيقال له هذا العالم الحادث حوادثه، لاحظوا معي، لا تنتهي. وهذا الذي يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعنى قولنا لا تنتهي أن هذا أمر جائز، فالله عز وجل لم يزل في الأزل موصوفا بالكمال، موصوفا بالكمال. فحوادث العالم لا تنتهي لكمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته. أما ما يقوله المتفلسفة فهو القول بقدم العالم، القول بقدم العالم. فهذا لما نأتي ونقول إنه تتسلسل الحوادث لكمال الله في أسمائه وصفاته، مقتضاها أنه لا يمكن أن يكون شيء من الحوادث من العالم من المخلوقات موجبا أزليا، لا يمكن. حتى النفوس والأفلاك التي تخيلها الفلاسفة أنها كليات أزلية لا يصح ولا يمكن أن تكون أزلية. وعلى هذا فشيخ الإسلام ابن تيمية، لاحظوا، يقرر التسلسل وتسلسل الحوادث وتلازمها، وهذا التسلسل لا يتعارض مع أن كل هذه الحوادث حادثة كائنة بعد أن لم تكن. النظرية الفلسفية إيش تقول؟ تقول إنها تنتهي إلى موجب أزلي، ومن ثم قالوا بقدم العالم. وعلى هذا فإن تسلسل هذه الحوادث، لاحظوا معي، هذه الحوادث وأجزاؤها يمنع قدمها. وهذه الخلاصة، يعني كونها حوادث وكونها متسلسلة يمنع إيش؟ يمنع أن تكون قديمة كما تقول المتفلسفة. في المذهب الفلسفي من ينجأ البطلان عنده هو ظنه أن هذه الحوادث أو هذا العالم أزلي، فيقال له هذا العالم بحوادثه لا يمكن أن يكون أزليا، ولهذا لا بد أن يكون وجوده بموجد، هذا الموجد واجب خالق غير مخلوق. أما أن تتخيل كما يقول الفلاسفة إنه هذا العالم نفسه قديم أزلي، وحتى لو تخيلوا أن هناك جزء من أجزاء هذا العالم أنه قديم أزلي، فهذا متناقض تماما مع طبيعة كونه عالما حادثا، عالما حادثا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما تلاحظون في آخر عباراته قال والحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء لا تكون جملتها بل ولا واحد منها بعينها في الأزل. هذه الخلاصة. فامتنع صدور الحوادث أو ما يستلزم الحوادث من علة تامة أزلية. وهذا يقتضي عدم قدم العالم. ليش؟ قال لي أنا حوادث متسلسلة، حوادث حادثة، فكيف يكون وتكون أزلية؟ كيف يكون العالم قديما أزلية؟ وحتى لو تصورته، يعني قد يقول لك الفيلسوف أنا أقول بالحوادث لكن حوادث العالم فيها جزء منها علة موجبة أزلية، فيقال حتى هذه عقلا لا يمكن أن تقبل ما دام هي داخلة ضمن حوادث العالم. أما أن العالم بحوادثه إنما خلقه الخالق سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته بدون نظرية الموجب والوجوب التي يقول بها الفلاسفة، فهذا الذي يقول به المسلمون. إذن الخلاصة، الحوادث لم تزل تحدث وهي مخلوقة، وليس فيها شيء أزلي، وإنما كلها حادثة تحدث شيئا بعد شيء. ما يزعمه الفلاسفة من قدم العالم باطل، ما يزعمونه من علة موجبة حتى ولو زعموا أن بعض العالم أزلي فهو باطل، وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام في بطلان قدم العالم. نعم. وإذا قيل هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول كقاطع المسافة، قيل إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلا وأبدا، فما من وقت إلا ويمتنع اختصاصه فيه بما يوجب صدور حادث عنه، فلا يصدر عنه شيء من الحوادث. وهذا بخلاف قاطع المسافة، فإنه إذا قطع الجزء الأول حدث في نفسه إرادة وقدرة لم تكن فبها أحدث الحادث الثاني. نعم، هذا لاحظوا مع اعتراض، يعني هو اعتراض يقوله هؤلاء. إيش يقولون؟ يقولون يعني هو موجب للحادث الثاني بشرط الأول الذي يريدون أن يجعلونه علة، كالذي يقطع المسافة لما يمشي خطوات، أنت لا تأتي للخطوة الثانية إلا بعد أن تقطع الخطوة الأولى، فنقول هذا أمر بدهي، لكن أن تكون أزلية لا، لابد لها من سبب. لاحظتم معي؟ أما أن تكون متسلسلة ليست أزلية فهذا لا إشكال فيه ونحن نقول به. تبعتم معي؟ يعني ما يمكن لقائل يقول إنه الخطوة الأولى أزلية وهي مستلزمة للخطوة الثانية، فنقول قولك بأنها أزلية تقتضي أنها لا تفعل إلا لسبب. فما هو هذا السبب ما دام أزلية؟ لماذا؟ يعني لو فرض المسافة أن الخطوة الأولى في الأزل، طيب الخطوة الثانية لماذا جاءت في هذا الوقت؟ لابد لها من سبب، لابد لها من سبب. والفلاسفة ينفون العلة، ينفون الحكمة، ينفون أن الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، ويعطلون الله عز وجل عن صفات كماله، ثم يأتون ويقولون أنه هذا العالم أزلي أو قديم، وأنه معلول لعلة موجبة. فكلا النظريتين، سواء قلت العالم أزلي أو بعض العالم أزلي كالنفوس والأفلاك، أو جزء من العالم أزلي، أو أنه معلول لعلة موجبة، كل هذه باطلة. وفيصل المسألة أن من آمن بالله وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، وآمن بما له من صفات الكمال، لا يمكن أن يقول بقول الفلاسفة في قدم العالم. طيب، وتسلسل الحوادث الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول هذا دليل الكمال، أن الله لم يزل يفعل ويخلق. نعم يا شيخ. فإن قيل هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحوادث بالواجب من الفلاسفة، وأما القائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم، فهم يقولون إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه من الأمور المتجددة كالإرادة ونحوها. قيل وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس شيء في العالم، ليس في العالم شيء قديم أظهر وأظهر، وذلك أنه إذا كان إنما يفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه كان فعل كل مفعول له متجددا، وإذا كان فعل المفعول حادثا فالمفعول يكون حادثا بطريق الأولى والأحرى، فإنه على هذا القول يكون امتناع فعل قديم لمفعول قديم أظهر وأظهر، ولأنه على هذا التقدير لا بد أن تكون ذاته علة تامة لذات الفلك، ووجود الفلك بدون لوازمه ممتنع، فلا بد أن يكون علة له وللوازمه الحادثة، وهو لا يكون على هذا القول علة بذات مجردة، بل بذات موصوفة بالإرادة المتعاقبة شيئا بعد شيء، وما كان كذلك امتنع أن يكون شيء من مراداته المفعولة له قديما أزليا. لاحظتوا معي هنا شيخ الإسلام تيمية انتقل إلى الصراع بين المتكلمين والفلاسفة، وهو يقول في هذا الاعتراض مسألة قيام الحوادث بالواجب وهو الله سبحانه وتعالى، هل تقوم بها الحوادث أم لا؟ لاحظوا معي ليش، انتبهوا معي للمسألة اللي يتابعنا فيها مسألة حلول الحوادث، انتبهوا لها. أنتم تعلمون أن مسألة تسلسل الحوادث في شبهتها فيهم من يقول وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، إذن حدوث العالم وتسلسله كله حادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فقل طيب هل تقوم بالله الحوادث حتى يكون حادث ولا ما تقوم به؟ تجد هناك قولين لبعض الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، قول يجوز أن تقوم به الحوادث، وقول آخر يمنع أن تقوم به الحوادث. على كلا التقديرين، على كلا القولين، فمذهب الفلاسفة باطل فيما زعموه من القول بقدم العالم. لماذا؟ انتبه معي هنا في هذه العبارة التي يقول فيها، نعم، ولهذا الشيخ الشيخ هذا قيل يقولون إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه في الأمور المتجددة كالإرادة ونحوها. إيش معنى الإرادة؟ الأمور المتجددة، المتجددة يعني حوادث، يعني الله عز وجل تقوم به الصفات، ولهذا تجد حتى بين المتكلمين خلاف، فالمعتزلة عندهم الصفات كلها حوادث فينفونها، الأشاعرة يقول لك لا، السبع صفات هذه ما هي حوادث وإنما موصوف بها أزالة. فقيل هل تتجدد إرادات؟ الذي يقول أهل السنة نعم، الله موصوف بالإرادة أزلة، وأيضا إذا أراد شيئا قال له كن، هذا هو الكم، يسمونه حلول الحوادث. طيب على القول بأنه تقوم بها الحوادث، لاحظوا معي، وهذا أيضا وافق فيه بعض الفلاسفة وبعض الأساطين كما قال، وأبو البركات صاحب الكتاب المعتبر أيضا أحد المتفلسفة، هؤلاء كلهم أقروا بأن الله سبحانه وتعالى تقوم به إرادات، وهذه الإرادات هي التي يسميها بعض هؤلاء، لاحظوا معي، بعض هؤلاء حلول الحوادث، حلول الحوادث. طيب أين المشكلة التي يذكرها شيخ الإسلام هنا؟ هو أنه يقولون إنه إذا قامت به الحوادث وقيل إنه تقوم به الحوادث لزم أن يكون حادثا، وأن تجددها يمنع الأزلية. لاحظوا معي، فيقال لهم، يقال لهم، انتبهوا لهذا الجواب، يقال لهم حتى على القول بأن الإرادة تحدث، إذا كانت الإرادة تحدث ويدل على عدم قدمها، أنتم معي، والمقصود بها الإرادة الخاصة بخلق شيء معين وليس أصل الصفة، أصل الصفة الله موصوف بها، لكن لو قيل إن إرادة الله مثلا لخلق السماء قيل إنها حادثة، ماشي هذا؟ فالمفعول المخلوق بهذه الإرادة أولى بأن يكون حادثة، وبهذا يبطل قول الفلاسفة على كل تقدير. يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا طيب ألستم تقولون بأن الصفات متجددة وأزلية، هذا يقولها الفلاسفة، كأنهم يقولون إذن نحن نقول أيضا المخلوق متجدد وأزلي. فهمتم المقارنة؟ كما أنك تقول إن في إرادة أزلية والمخلوق حادث، أيضا نحن نقول المخلوق حادث وأيضا المخلوق أزلي. فهنا يقال لهم أين أنتم من هذا؟ إذا كانت الصفات التي تقوم وتتجدد وتقوم بالله عز وجل على القول بأن هذه الصفة حادثة، إذا كانت هي حادثة وغير أزلية، فالمخلوق المنفصل حادث من باب أولى، من باب أولى. وبهذا يبطل قول الفلاسفة ويبطل هذا الاعتراض. وكما قلنا لكم أهل السنة والجماعة يقول تقوم به الصفات، وهذه الصفات الفعلية تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته، ومقتضاها أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن. وبهذا بطل قول المتفلسفة في القول بقدم شيء من العالم، بقدم أي شيء من العالم. الآن يا شيخ المتكلمين أشد في هذه النقطة من الفلاسفة. نعم، يعني بعض الفلاسفة أقرب. أقرب. نعم، بعض الفلاسفة أقرب. يمنعون. ولهذا لما يقول لك الأشاعرة إنه الله له الإرادة الأزلية ومفعولها حادث، هذا ممكن يقول لك الفيلسوف طيب وهذا المفعول حادث ويمكن يكون أزلي. يعني إذا كان الله أوجد السماوات بالإرادة الأزلية، إذا لماذا لا تكون السماوات أزلية مع الإرادة؟ لاحظتم؟ لكن مع ذلك شيخ الإسلام في بعض كتبه يقول حتى على قول المتكلمين قول الفلاسفة باطل. ليه؟ لأنه حتى على القول بأزلية الإرادة المخلوق المنفصل الحادث لا بد أن يكون حادثا، فبطل قول الفلاسفة على قول المتكلمين وعلى غيره. لكن لما نقول بقول أهل السنة والجماعة وبقول المسلمين بقيام الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يكون نقض قول الفلاسفة عظيما. ليه؟ لأنك تقوم بإثبات الصفات وبأيضا بأن الله لم يزل فعالا لما يريد، ثم تقول كل ما سوى الله فهو حادث، لا يوجد شيء قديم. ولهذا شوفوا آخر الفقرة اللي قرأها أخوكم، ولأنه على هذا التقدير لابد أن تكون ذاته علة تامة لذات الفلك، ووجود الفلك بدون لوازمه ممتنع، يعني علة الإرادة وجود الفلك بدون لوازمه ممتنع. لاحظتم معي؟ يعني يوجد الفلك بلا علة بلا إرادة هذا ما يكون. فإذا قلنا إن الفلك يوجد بعلة وإرادة، هذه العلة أو هذه الإرادة أو هذه الصفة قائمة بمن؟ قائمة بالله عز وجل. فإذا كان على القول بأنه لا يقال بإيش؟ بأزليتها، فإنه والحالة هذه لأن يقال بعدم أزلية الفلك من باب أولى. كيف لا وأهل السنة والجماعة يعني يقررون أن الله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بالصفات. وعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا ينقلها بإرادات متعاقبة يفعل فيها ما يشاء ويختار، فلكل فعل من أفعال الله عز وجل إرادة، وهذا لا يستلزم تنوعا ولا كثرة ولا غير ذلك من المذاهب الباطلة، وإنما مثل كلام الله لم يزل الله متكلما، وأيضا كلامه سبحانه لا نهاية له، كلام الله لا نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نهاية له، كمال الله في أسمائه وصفاته لا نهاية له. هذا الكمال لأسماء الله وصفاته يقتضي أن الله سبحانه وتعالى لا مانع أن يقال كلم موسى على الطور. متى؟ في زمن موسى. كلم آدم لما خلقه بيده، كلم الملائكة، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم متى؟ ليلة الإسراء والمعراج. يكلم الله العباد يوم القيامة، ما المانع؟ مع أنه موصوف بصفة الكمال والكلام أزلا. كذلك أيضا الإرادات. وليش ينص على الإرادة؟ لأن هي المحك بالنسبة للمناقشة مع المتفلسفة وخاصة فيما بينهم وبين المتكلمين. نعم يا شيخ. وسنبين إن شاء الله تعالى أن كل فاعل يمتنع أن يقارنه مفعوله فضلا عن الفاعل بالإرادة فضلا عن أكمل الفاعلين. كل شيء نوضح بذلك أن هؤلاء فضلا عن أكمل الفاعلين كل شيء نوضح بذلك أن هؤلاء المتفلسفة الدهرية يزعمون أن الرب تعالى دائم الفيض وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث. وسنبين إن شاء الله تعالى أن كل فاعل يمتنع أن يقارنه مفعوله فضلا عن الفاعل بالإرادة فضلا عن أكمل الفاعلين. كل شيء خالق كل شيء وربه ومليكه. نوضح بذلك أن هؤلاء المتفلسفة الدهرية يزعمون أن الرب تعالى دائم الفيض وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث الاستعدادات والقوابل كما يقولونه في العقل الفعال، ويقولون إن دائم فإنه دائم الفيض على هذا العالم، لكن تأخير فيضه بسبب تأخير حدوث الاستعدادات والقوابل. فيقال لهم ما ذكر في العقل الفعال وإن كان باطلا لكن بتقدير تسليمه، فالعقل ليس هو المبدع لما سواه، بل ما يصدر عنه متوقف عليه وعلى غيره، فلما صار له شريك في الإحداث توقف فيضه على إحداث شركائه. وأما واجب الوجود المبدع لكل ما سواه فلا يتوقف فعله على غيره ولا يحتاج في شيء من أموره إلى غيره. نعم، يعني هنا شيخ الإسلام يقول ويقرر، وهذه من يعني الأسطر المهمة التي تبين حقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والرد على من يقول إنه تأثر بقول الفلاسفة ونحو ذلك، وهذا كله جهل بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ومما قرره. قال لك أي فاعل يمتنع أن يقارن مفعوله، لأن المقارنة مذهب من؟ تذكرون ضربته وفنك، المقارنة مذهب من؟ الفلاسفة. يقول لك الله علة للعالم والعالم إيش؟ أزلي مع الله، أليست هذه المقارنة؟ يقول لك يمتنع أي فاعل أن يقارن مفعوله، قال لك فضلا عن الفاعل بالإرادة. يعني لو فرض أن هناك فاعل بغير إرادة قال لك يمتنع أن يقارنه. أنتم معي ولا لا؟ يعني خلونا نوضح المسألة. لو فرض مجنون معه حجر ليس له أي إرادة، بلا إرادة، لو أنه ضرب هذا الضرب أو هذا الفعل سيكون إيش بعده؟ يستحيل أن يكون فعله إيش مقارنا له. فكيف إذا كان الفاعل بالإرادة يفعل بإرادته ويسبق الفعل صفة الإرادة، هل يمكن أن يقارنه مفعوله؟ قالك من باب أولى، والله عز وجل موصوف بإيش بصفات. ولهذا شوف عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنبين إن شاء الله تعالى أن كل فاعل يمتنع أن يقارنه مفعوله فضلا عن الفاعل بالإرادة فضلا عن أكمل الفاعلين الخالق لكل شيء. أكمل الفاعلين الموصوف بالكمال لا يمكن أن يكون مفعوله مقارنا له. تقرت هذه الحقيقة؟ ماشي هذا. ثم هنا أشار إلى المذهب الفلسفي في نظرية بعض الفلاسفة في نظرية الفيض. شيخ الآن يقولون مقارن لوجوده أو مقارن للإرادة. لا مقارن لوجوده ولا يقرون بالإرادة. خلاص إذا كان مقارن وهو موجب خلاص يصير أزلي ما. يعني عندنا أزلية هذه مستحيلة، والمقارنة مستحيلة. يعني أن يكون المفعول مقارنا لفاعله قالك مستحيل. لاحظ معي. ولماذا يقول شيخ الإسلام هذا؟ لأنه الفلاسفة يقولون الله صانع العالم، هم يقرون لأنه هذا بداهة، هذا العالم لابد من صانع، لا يمكن أن يصنع، يقول لك لابد له من صانع. طيب هذا الصانع الذي تقولون إنه صنع هذا العالم، هل يمكن أن يكون هذا العالم مقارنا لله عز وجل؟ قالك مستحيل. أنتم معي ولا لا؟ وهذه الاستحالة تعظم لمن له إرادة، وتعظم لأكمل الكاملين وهو رب العالمين في أسمائه وصفاته. ماشي هذا يا شيخ ولا لا؟ بعدين تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا عن نظرية الفيض. نظرية الفيض وهذه اشتهر بها الفارابي وتكلم بها بعض الفلاسفة وغيرهم. نظرية الفيض هذه نظرية غريبة جدا، وهو إنه هذا العالم فاض من الباري بلا إرادة منه. طيب كيف يحدث الفيض؟ قال وجود القوابل، الاستعداد للقابلية. طبعا كلام غير معقول، غير معقول إلى أبعد الحدود. يعني كأنه إذا حدثت الاستعدادات والقوابل وجد. ويقيسون هذا على أيضا نظرية فاسدة وباطلة، وهي القول بوجود ما يسمونه بالعقل الفعال المدبر للعالم. إيش هي نظرية العقل الفعال؟ عندهم إنه فاض من الباري في الأزل العقل الأول، هذا في الأزل، ثم فاض من هذا العقل عقل ثاني وفلك أول ونفس أولى. هذه نظرية الفيض الفارابية. ماشي هذا؟ ثم لم يزل العقل الثاني اللي قبل قليل عقل ثالث فاض منه، والنفس الأولى نفس ثانية، والفلك الأول فلك ثاني، حتى ينتهي إلى إيش؟ النفس التاسعة يسمونها النفس الناطقة، والفلك التاسع اللي يقولون أطلس العالم، والعقل العاشر هو العقل الفعال. العقل الفعال مدبر العالم وعنده الغيب كله. شوف الخرافة، شوف الخرافة لما تأتي من إيش؟ من جيب المتفلسفة الذين يزعمون العقل والمنطق وإلى آخره. نظرية العقل الفعال نظرية فلسفية صوفية تزعم إيش؟ إنه العقل الفعال يدبر العالم وفيه الغيب كله، وأن لاحظ معي من محص نفسه في هذه الدنيا من البشر صار قابلا لإيش؟ ها؟ لأن يتصل بالعقل الفعال فيأخذ منه العلم، فيفيض عليه العقل الفعال بالكرامات والغيبيات وغير ذلك، ومنه تنشأ الحكمة والفلسفة والكرامة ومعرفة الغيب ومعرفة ما يجري. وهذا معنى أنه هذا صار وليا من الأولياء. منين جاءه؟ قال لك هذا له استعداد، استعداد للاتصال بالعقل الفعال فيفيض عليه العقل الفعال. طبعا شيخ الإسلام مش يقول، يقول أصل نظرية العقل الفعال باطلة. ماشي هذا؟ وبعدين يقول حتى لو قدر تسليمه، شيخ الإسلام لا يسلم به، العقل الفعال ليس هو المبدع، العقل الفعال أو حتى العقل الأول والنفس والفلك لا يمكن أن يكون مبدعا مستقلا، فبطل بذلك هذا المذهب الذي يقول به هؤلاء. أمن واضح إن شاء الله؟ يعني نظرية الفيض متوقف على الاستعدادات والقوابل، فكأن هذا العالم وجد لوجود استعدادات، وطبعا هذا الكلام ليس له أساس، وإنما هذا العالم وجد بإرادة الواحد القهار سبحانه وتعالى، أراده وأراد وجوده فقال له كن فكان، ما عدا ذلك ليس إلا نظريات ليس لها أي دليل. إذن كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق. ونظرية الفيض التي يزعم هؤلاء نظرية باطلة باطلة باطلة ليس عليها أي دليل. النفس التاسعة والفلك التاسع والعقل العاشر والعقل الفعال هذه كلها خرافات، أنا أقول عنها خرافات ليس عليها أي دليل في الواقع، وإن قال بها متفلسفة ودونوها في كتبهم لكن ليس عليها أي دليل لا شرعي ولا عقلي. فمن احتج بالفيض على قدم العالم فقوله باطل، حتى لو قيل إنه فاض فقوله باطل، ومقتضى هذا أن كل ما سوى الله فهو حادث مخلوق بعد أن لم يكن. نعم. ما أدري، أنا أقول لك الآن من أين أتوا بنظرية العقل والفلك والنفس وكذا. يبدو هذه اصطلاحات تناقلوها وكل يفسرها تفسير معين. وأكبر دليل على ذلك كيف تلقفت الصوفية النظرية الفلسفية، ولهذا الذين يتكلمون عن التصوف يقولون إنه طريق التصوف والوصول منهجية، منهجية التصرف كالطريقتان، الطريقة الرياضية والطريقة البرهانية. الطريقة الرياضية يقصدون بها طريقة الرياضات بتكميل النفس وزهدها ويعني ذكرها ويعني تخليها إلى آخره، وأن هذه الرياضات إذا سلكها السالك في الطريق الصوفي تنتهي به إلى الوصول إلى إيش؟ إلى انفتاح الغيب. الطريقة الثانية عندنا الطريقة البرهانية، طريقة الحكمة والفلسفة والتفلسف وغيره، فإذا تعمقت بالفلسفة أيضا تصل إلى هذا الطريق. واضح يا مشايخ؟ وهاتان الطريقتان تنتهيان إلى هذه الخرافات التي لا دليل عليها البتة. فيتعجب الإنسان كيف أن هذه النظرية من فلاسفة ملاحدة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم يتبعهم متصوفة يزعمون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع العبادات والطاعات. ولهذا تسمعون كثيرا الفلسفة الصوفية، الفلسفة الصوفية، الصوفية المتفلسفة. ليش؟ لأن يتلاقح بينهم في مثل هذه النظريات. نعم يا شيخ. ها؟ من؟ أنا إيش؟ لا، إيش معنى قول بقدم تسلسل الحوادث؟ هم يقولون بتسلسل الحوادث. أيوه هم يقولون بهذا. وهذه الإشكالية اللي ذكرناها إنه بعض الناس يظن أن شيخ الإسلام وافق الفلاسفة في هذا. شيخ الإسلام من أعظم الناس نقض لها، لكن التسلسل في النظرية، نظرية الفلاسفة إنما تنتهي إلى إيش؟ إلى أن هذا العالم يمكن أن يكون فيه ما هو قديم أزلي. والذي عليه شيخ الإسلام وأئمة السنة أنه كل ما سوى الله فهو حادث، يعني مهما قدرت خلق أي مخلوق في زمن مضى كل ما سوى الله فهو حادث. قال لك عقلا مدام فيه فاعل ومفعول، المفعول لابد أن يكون حادث. فلذلك النتيجة في النقاش أنه هل ترون أن هذا، نقول للفلاسفة هل ترون أن هذا العالم هو الإله؟ هذه نظرية، يتحول النقاش إلى مجال آخر. إذا كنت ترون أن هذا هو الإله وهو الخالق وهو أزلي إلى آخره، فهنا يجري معكم نقاش آخر أنه هل فعلا هذا الكون أزلي ولا, ولا, ولا يعني ينتابه فناء ولا إلى أم لا؟ أما إذا جئتم لتقولوا لا يستحيل إلا أن يكون لهذا العالم إيش فاعل وصانع, لابد أن يكون له صانع, فيقال لهم هل يمكن أن يكون هذا العالم قديما وهو مصنوع وهو معلول؟ ما دام معلول ومصنوع لابد أن يكون حادث. فمسألة التسلسل قضية ثانية. ها؟ الدور القبلي في الفاعلين هذا مستحيل, وهو اللي نقرره الآن أن الفلاسفة وغيرهم لا يقولون به, لا يقول به عاقل التسلسل في الفاعلين, إنه لابد هذا الفاعل له فاعل إلى فاعل إلى ما لا نهاية, دور مستمر تسلسل مستمر مستحيل, لابد أن تنتهي الخالقية إلى خالق غير مخلوق, والفاعلية إلى فاعل غير مفعول, هذا لابد تنتهي. بقي التسلسل في المفعولات. المفعولات ما هي؟ الحوادث. ما معنى حوادث؟ ما معنى حادث؟ يعني مخلوق, هذا معنى حادث. أنتم معي ولا لا؟ ما معنى حادث؟ حادث يعني موجود مخلوق. هل هذه الحوادث تتسلسل ولا لا؟ الفلاسفة قالوا بتسلسلها, وقالوا أيضا بقدمها, سواء كانوا بقدم العالم كله أو بقدم جزء من إيش من العالم, هذا مذهب الفلاسفة. المتكلمون قالوا الحوادث لا بد لها من إيش, ها, من مبتدأ حدثت فيه, قبل ذلك لم تكن موجودة, لم يكن الله ليخلق, يعني يلزم أن يكون كان الله معطلا. ومهما قدرت خلق السماوات أو العرش وقدرته بمئات أو ملايين السنين, متى ما جعلت للحوادث مبتدأ, والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء, معناها أن الله قبل ذلك كان معطلا. فقيل لهم هذا أنتم وصفتم الله بالنقص. طيب ما الحل؟ الحل نقول لم يزل الله يفعل, لم يزل فعالا, لم يزل خالقا, لم يزل موصوفا بالكمال, يفعل ويخلق, وهو الذي ليس لأوليته بداية, لكن كل ما سوى الله فهو محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن. إذن وضح ميدان المعركة بين إيش؟ بين أهل السنة وما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية, وبين إيش؟ وبين المتفلسفة. المتفلسفة يقولون بقدم العالم مع أنه معلول لله, أو يقولون بقدم شيء من العالم ويناقشون في ذلك, فيقال لهم كونه مفعولا مخلوقا لا يمكن أن يكون قديما أبدا مهما تصور. نعم يا شيخ. فلو قيل إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل, قيل الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحدث غيره, وهم يقولون إن حركة الفلك هي أصل حدوث كل حادث, فيقال لهم ما الموجب لحركة الفلك؟ وهي قائمة بالفلك الذي هو ممكن معلول لغيره. إن قلتم تجدد تصورات وإرادات الفلك, قيل والكلام في تجدد تلك التصورات والإرادات فإنها أمور ممكنة قائمة بأعيان ممكنة, فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها, فما الموجب لحدوثها؟ والواجب عندكم لا يحدث عنه أمر من الأمور أصلا. فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث أصلا. انتبه للعبارة, فحقيقة قولكم, أعدها, يعني قول الفلاسفة, فحقيقة نعم فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث أصلا، وهذا أشد فسادا من قول الجهمية والمعتزلة وموافقيهم الذين قالوا تحدث عن فاعل مختال بدون سبب حادث وبدون مرجح لأحد المتماثلين على الآخر، فإن إنكار المحدث أعظم فسادا في العقل من إنكار سبب الحدوث الذي ذكرناه قبل قليل. يعني هم لما ذكروا الاستعدادات لاحظتم معي يقولون هم أنه فعله فعل الله عز وجل يتوقف على حدوث الاستعدادات ووجود قوابل، فيقال لهم والقول في الاستعدادات كالقول في وجود الفلك. أنتم تقولون أن حركة الفلك هي القابل، يعني كأن حركة، طبعا عند الفلاسفة أن حركة الفلك حركة عشقية ويعني يتولد عنها هذا العشق الذي ينتهي إلى وجود الموجودات وغيرها ونحو ذلك. فيقال لهم طيب أنتم تقولون حركة الفلك هي أصل حدوث كل حادث، هذا عند الفلاسفة. يعني لو سئل وقيل لهم طيب يعني تكون المخلوقات والشجر والأنهار والإنسان وغيره كيف تكون، ما الموجب لها، ما الموجب لها وأنتم تنكرون إرادة الله وتقولون بقدم العالم؟ قال لك حركة الفلك. طيب حركة الفلك هي حركة، ما الموجب لها؟ لابد لها من سبب. يعني حركة الفلك وانتهى، لاحظوا عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ها؟ فيقال لهم ما الموجب لحركة الفلك وهي قائمة بالفلك الذي هو ممكن معلول لغيره. أنتم معي ولا لا؟ يعني الشمس مخلوقة وحركتها مخلوقة، هل يمكن أن تكون حركة الشمس أزلية؟ قال لك لا. طيب حركة الفلك التي هي سبب، هل يمكن أن تكون هذا السبب مستقل؟ أبدا. كما أن الفلك معلول مخلوق، حركته أيضا مخلوق مخلوقة معلول. إذن بطل قولكم أنه تنشأ الحوادث من خلال الاستعدادات والقوابل التي منها حركة الأفلاك. وهذا مذهب التنجيم والسحر والعياذ بالله، أنه حركة الأفلاك هي التي تدبر شؤون العالم، فكأن دوار هذه الأفلاك هو الذي يؤدي إلى وجودي ووجودك ووجود الناس وحياة هذا وموت هذا والإعصار الفلاني والزلزال الفلاني، هذه كلها تدبرها حركة الأفلاك. ولا شك أن السؤال هنا حركة الأفلاك من اللي حركها؟ يعني هل تحركت بنفسها؟ هل هي أزلية؟ لا يمكن أن يقول هذا. لاحظوا معي، ولهذا وش يقول؟ إن قلتم تجدد تصورات وإرادات الفلك، قيل الكلام في تجدد تلك التصورات فإنها أمور ممكنة قائمة بعينها وهي ومحتقلة إلى مبدع فاعل لها، فما الموجب لحدوثها؟ والواجب عندكم لا يحدث عنده أمر من الأمور أصلا. ولهذا شو يقول شيخ الإسلام تيمية؟ فقولكم هذا أعظم فسادا من قول الجهمية الذين يقولون تحدث الحوادث بلا سبب أو بإرادة قديمة. مع أنه قول الفلاسفة، قول الجهمية والمعتزلة وغيرهم أنه تحدث بلا سبب وأن الفاعل يرجح أحد المختارين بلا سبب، قول فاسد، لكن مع ذلك هو أفضل من قول الفلاسفة. ليه؟ قال لك لأن قول المتكلمين قالوا نعم هو مخلوقة حادثة العقل يقبل ذلك، لكن أخطأوا في قولهم بلا سبب بلا علة بلا إرادة، هذا خطأ، لكن القول صحيح. لكن أفسدوا منه أن تأتوا أنتم وتقولوا إن حركة الأفلاك أزلية وأنها هي سبب حدوث العالم. وهذا معنى ما ذكرناه قبل قليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يبطل مذهب الفلاسفة على طريقة المتكلمين وأيضا على طريقة أهل السنة. فأحيانا يقول قولكم يا فلاسفة قول لا يقبله عقل ولا يقبل حتى على طريقة أهل الكلام مع انحرافها. وكذلك أيضا قولكم قول فاسد من باب أولى على طريقة أهل السنة الذين يقولون بأن الله عز وجل تقوم به صفات الكمال وأنه يفعل لحكمة وأن الله لم يخلق هذا العالم عبثا، اللي بلا سبب بلا علة هذا خلقه عبث. مثل لما يقولك الفيض، نظرية الفيض أنه هذا العالم وجد من الله رغما عنه بلا إرادة منه، تجددت القوابل فوجد العالم، تحركت الأفلاك فخلق الخلق والناس والأشجار. هل يقول هذا إنسان يؤمن بالله؟ لاحظوا معي وين تنتهي المذاهب والنظريات، هذا كله من القول الباطل بطلانا عظيما الذي لا يقول به أحد يعقل، ومع ذلك يقال عنها نظريات فلسفية. نعم أحسن، تخيلات، نعم تخيلات فاسدة، تخيلات باطلة. ولهذا الشيخ آخر كلمة قالها: فإن إنكار المحدث أعظم فسادا في العقل من إنكار سبب الحدوث. هم يقولون يعني كيف يقول المتكلمون فعل بلا سبب؟ طيب أنت تنكر الأصل، أنت تنكر أصل وجود المفعول وتجعله وجد بلا سبب، وتجعله وجد أزلا، وتنكر وجوده حقيقة، لأنك إذا جعلته أزليا مع الله عز وجل فأنت أنكرت وجوده أو جعلته هو الإله. أكمل العبارة يمكن إن شاء الله تعالى يتبين فيها شيخ حسن الله إليك. العبارة في السطر الأول من الصفحة هذه 69: والواجب عندكم لا يحدث عنه أمر من الأمور أصلا. نعم، محلها يا شيخ كيف؟ نعم لا يحدث، لا يحدث بإرادة. لكن ما وجهتي أنا الشيخ الآن بها عند الرد على ها؟ ما وجهتي الإتيان بها الآن؟ شف أول العبارة: قيل الكلام في تجدد تلك التصورات والإرادات فإنها أمور ممكنة قائمة بأعيان ممكنة، فهي وحملها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها. صح، نعم، اللي هو الفلك وحركته وتصوراته. فما الموجب لحدوثها؟ انتهى الكلام الآن. أيوة. الآن ينتهي الكلام. أيوة. بعبارة مفيدة. طيب، والواجب عندكم لا يحدث عنه أمر من الأمور أصلا. تفيد ليه؟ ليش لا يحدث عنه من أمر من الأمور أصلا؟ لقولهم بقدمه. ولهذا هم يتناقضون في هذا الباب لما يقول هو علة، أراد أن يبطل إرادة التجدد والتصور، الإرادة والتصور بالجملة هذه، أن الواجب لا يحدث عنه فعلا أصلا. يعني عند الفلاسفة، لاحظ معي، يعني هذا العالم يسمونه الله صانع وكذا، كله هذه مجاملة للمسلمين، لكن في الحقيقة لو أثبتوا واجب الوجود، لو أثبتوا واجب، لكان ما يحدث عنه مخلوق حادث منفصل لا يمكن أن يكون أزليا. فأنتم يعني أصلا لا الفلك ولا حركة الفلك عندكم تقولون عنها إنها محدثة مخلوقة. والسبب إنكاركم لوجود الله الموصوف بصفات الكمال، هذا هو أساس القضية عندهم، أن الله عز وجل أو العلة أو غيرها غير موصوف بصفات، معطل عن جميع الصفات، وهذا مشهور في مذاهب الفلاسفة. نعم. وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة يعني لاحظوا معي، والواجب عندكم لا يحفظ عنه أمرا من الأمور أصلا، فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث، بلا محدث أصلا، هذا هذا هذا هذا النتيجة للمذهب الفلسفي، أن الحوادث تحدث بلا محدث. فكيف بحركة الفلك تقول لي أن هذه إرادات وتكون سبب؟ يعني إذا نظرت إليها، إذا كنت تنكر فرع القضية، إذا كنت تنكر أصل القضية، فأن تنكر فرعها من باب أولى. يعني وجود الفلك عندكم لم يخلق الله لأنه أزلي. يعني حقيقة المذهب الفلسفي الذي يقول بقدم الأفلاك إن الفلك غير محدث، الواجب لم يحدث هذا الفلك، ليش؟ لأنه أزلي. أليس هذا مذهب الفلاسفة؟ لا. قدم الأفلاك يعني أزلية مع الله، إذا لم يحدثها الله، هذا معنى قوله، وأنتم تقولون إن الله لم يحدث. فإذا كان لم يحدث الأفلاك، طيب حركة الأفلاك وإرادات الأفلاك وتصورات الأفلاك هي من باب أولى أيضا. نعم يا شيخ. السلام عليك. وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم معلول علة قديمة أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا. انتبهوا، لا محدث لها أصل، حوادث لا محدث لها أصل، ليس لها خالق. فإن منتهى قولهم إضافة الحوادث إلى حركة الفلك، ثم لا يثبتون للحركة القائمة بالممكنات محدثا لها، فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية، وهو الذي يسمونه موجبا بالذات، أو ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونها، فإنها لازمة له مفعولة لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها. هذه نظرية الفلاسفة في الله عز وجل. يعني إذا قالوا العالم معلول لعلة قديمة، لاحظوا معي، ثم يجعلون العالم قديما، معناها العالم لا محدث له، ليس له خالق، ثم بعد ذلك آخر ما يقولونه إضافة الحوادث إلى حركة الفلك. يعني هذا الحدوث اللي عندكم إلى حركة الفلك. طيب وحركة الفلك من المحدث لها؟ ما عندهم لها محدث. ليه؟ قال لأن عند هؤلاء ليس فوق العالم إلا علة تامة موجبة، ومعناها علة موجبة هي والموجب لا يمكن أن يحدث عنه مفعوله، وهذا معنى نظرية الفيض الواجبة التي يقولون بها. والله المستعان على مثل هذه المقالات التي يقولها هؤلاء. ولهذا هنا أعاد شيخ الإسلام ابن تيمية الإشارة إلى أنه إما أن يقول بقدم الأفلاك أو بقدم العقول، ما هي من اللوازم. يعني مثل لما يقول لك أنه حركة الفلك هي التي تنشئ، كذلك أيضا بعضهم يقول العقول هي التي منها توجد المخلوقات، وهذا كله كما قلنا باطل، ليس عليه أي دليل البتة. والله المستعان، ومعذرة لهذه المناقشات الجافة، فنسأل الله أن يطيب قلوبنا بذكره وطاعته والعمل الصالح، وأن يعيذنا من هذه الضلالات والبدع والانحرافات، وأن يثبتنا على الطريق المستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير يا شيخ.